الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الظن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، وهو من الثقات الأثبات، أصح الناس أو أثبت الناس في موطأ مالك. قال عن مالك: مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم. قال عن أبي الزناد عن الأعرج. احنا قلنا أن هذه السلسلة مشهورة جدا، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبي الزناد هو زكوان، عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وكله من الثقات الأثبات. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. حفظك رب يا مسلم، حفظك رب. نعم. عليكم السلام. كانت ما كانت مريضة نعم شفاك الله عافاك. يعني نسعد جدا بأن نرى المشاركة مرة أخرى بأختنا الفاضلة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كل سوء، ونسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية. يعني افتقدناك كثيرا، والحمد لله أن ردك الله إلى المجالس ردا جميلا، رفع الله مقامك ونفع بك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. نعم، هو يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال المصنف رحمه الله: باب في النصيحة والحياطة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي المؤذن، وهو صاحب الشافعي، قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي لا بأس به. الحق صدوق عند أبي حاتم ثقة، لكن هنا على بابها، وأن يعني الربيع ليس بتمام الضبط، لكنه حسن الحديث. قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب الفقيه المحدث المالكي، ثقة ثبت أمين. نعم. الحمد لله هشام، وأنت قرة عين لنا، حفظك ربي ويسع لك أمرك، تفضل. قال عن سليمان، يعني ابن بلال. سليمان ابن بلال مر علينا قبل ذلك، القرشي، قال ابن معين ثقة صالح، وثق ابن معين، قال أبو حاتم مقارب، والصحيح بأنه ثقة. صحيح أن سليمان ابن بلال هو من الثقات. عن كثير ابن زيد. كثير ابن زيد الأسلمي اختلفوا فيه، قال ابن المديني صالح وليس بالقوي، والمعنى أنه صالح في نفسه لكنه ليس بتمام الضبط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هشام. قال النسائي ضعيف، وأيضا قال أحمد ما أرى به بأسا، وقال ابن معين ليس بذاك القوي. حق هنا عندنا النسائي يضعفه، وابن المديني يضعفه، وأيضا ابن معين يضعفه. ما رأينا إلا أحمد قال ما أرى به بأسا، يعني يحسن حديثه. والحق بأنه مقارب، يعني هو ممن يصلح للاعتبار، هو ممن يصلح للاعتبار. كثير بن زيد الأسلمي هو ممن يصلح للاعتبار. نعم. قال عن الوليد بن رباح. قال الوليد عن الوليد بن رباح، والوليد بن رباح قال فيه البخاري هو حسن الحديث، وقال أبو حاتم صالح، وهذا أيضا في تقوية لحاله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو شيخ السبع المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة الذي قال أما إخواننا الأنصار فقد انشغلوا بالسفق بالزرع، وأما إخواننا المهاجرون فقد انشغلوا بالسفق، وأما أبو هريرة فقد انشغل بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وصار إماما. ذلك احنا شرحنا في سنن ماجه أمس أنه كان يقول الحمد لله على أن جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما، وقد قدمه الله على الناس جميعا. أبو هريرة الذي جاء للسلام فاستأذن منه أن يقتصي لأنه ما يستطيع الزواج، فقال له النبي صلى الله عليه قدر الله سينفذ، فبقي ثابتا صابرا على ما هو فيه من اللأواء، فزوجه الله من كانت يعمل عندها، وهذا من فضل الله، وجعله للناس إماما. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طبعا هذا الحديث فيه ضعف كما قلنا، وعلة الحديث هو كثير بن زيد الأسلمين. الحديث الأول طبعا ممكن ناخذ غير الثالث لو تيسر. يعني الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، وهذا تحذير. من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول احذروا احذروا واحذروا من اتباع الظن او احذروا من سوء الظن، وهو القول اتباع الظن ايضا التحقيق، او احذروا من سوء الظن. فليس هذا من صفات المؤمنين، بل هو من صفات المنافقين. من صفات المؤمنين سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين، ويعلمون بأن الأصل في كل الناس البراءة وليس التهمة، ولأن الظن تهمة تقع في القلب ويتحسسها المرء ويتتبعها، وهذا كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكذب الحديث. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكذب الحديث، لذلك أمر بترك تحقيق الظن. يعني لو وقع الظن في القلب وظن المرء بأخيه أو ظنت المسلمة بأختها سوءا فلا تحقق ذلك، فلا تتبع هذا، بل تنحي هذا جانبا وتعمل بقول الله جل في علاه في سورة الحجرات، لأنه قال إن بعض الظن إثم، والحمد لله أنه يقول كل ظن، لكن قال إن بعض الظن إثم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. ولأن وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث هذا أيضا تنفير حتى لا يحقق المرء الظن الذي يقع في قلبه، ولأن هذا الظن هو بإلقاء الشيطان له، ولأن هذا الظن هو بإلقاء الشيطان في نفسه. وتعلمون بأن الحرب مشتعلة مستعرة بين الشيطان وبين بني آدم، عندما أمر الله بالسجود فحسد آدم ولم يسجد له من يومئذ، والحرب مشتعلة مستعرة. نعم الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، جزية الجنة سبعين. قال يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني فإن هذا الظن الذي حذركم منه فإنه أكذب الحديث فلا تحققه، فإنه أكذب الحديث كما قلنا، وهو أكذب الحديث لأنه من إلقاء الشيطان. أما رأيت عندما كان أبو هريرة عاملا على الصدقة وجاء الشيطان يسرق التمرة، فقال أبو هريرة أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا دعني فإني عندي عيال، قال أخذك إلى رسول الله، فقال لا دعني فإني عندي عيال، وقال فتركه. وجاءه في الثانية وكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما فعل صاحبك، قال لي عندي عيال فتركته، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، وعاد. وفي الثالثة قال دعني وأنصح لك نصيحة، لا تأخذن مرجعك حتى تقرأ آية الكرسي، فلا زال عليك من الله حافظ بهذه القراءة. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة قال صدقك وهو كذوب، قال صدقك وهو كذوب. إذن في قولي إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فهو أكذب الحديث لأنه جاء من كذوب، فهو من إلقاء الشيطان في قلب المؤمن، وقلب المؤمن يعتريه لمة للشيطان ولمة للملك، ولمة الشيطان يعاز بالشر، ومنها أيضا سوء الظن بالآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسه، لأنه هنا خطوات. لما يقع في قلبي الظن يبدأ يسأل ويحقق، فقال ولا تحسسه ولا تجسسه، وهنا بمعنى واحد ولا تحسسه، والمعنى هنا لا تطلب الشيء بالحاسة، إما باستراق السمع أو بالبصر أو بغير ذلك خفية لأن يتلصص حتى يرى شيئا أو يتسمع. وقد بينا قبل ذلك بامرأة كان دخل ابنها أو أخوها نزل في قبرها فوجد ما وجد، فذهب إلى أمي فقال أخبريني ما كانت تفعل أختي، قالت لا عليك، قال أخبريني ما كانت تفعل أختي، قالت كانت تتهاون في الصلاة، وعندما يحين الليل تأتي تخرج تتلصص وتتسمع على الناس وتفشي سرهم، فكانت تعذب في قبرها، كانت تعذب في قبرها. لذلك قال ولا تحسسوا، لا تطلبوا الشيء بالحس باستراق السمع أو بالبصر خفية. قال ولا تجسسوا، ولا تجسسوا من الجس، وهو فعل الجاسوس، وفعل الجاسوس، وفعل الجاسوس هنا كما قلنا بأنه محرم في كل أحواله إلا إذا كان على أهل الكفر، كما كان في قصة صلح حديبية، صلح حديبية غزوة الأحزاب مع حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم، قال فاحتفرت حفرة فنزلت فيها من شدة البرد أخشى أن ينظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يعني اذهب فأتينا بخبر القوم، ثم قال يا حذيفة، فقلت سبحان الله ما بد من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت وأطعت يا رسول الله، قال أتينا بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، قال فلما قلت سمعت وأطعت مشيت كأنني في حمام، للسمع والطاعة. والله تعالى قواه في ذلك حتى أتى بالخبر قال ثم عاد البرد كما كان. المهم بأن التجسس على الناس مذموم، وقد فرق بعض العلماء بين التحسس وبين التجسس، وقال التحسس في الخير وأما التجسس فهو في الشر، لقول يعقوب لبنيه قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. الغرض المقصود قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وهذا نهي، وأصل النهي التحريم، وهذه فيها دلالة على أن التجسس يحرم، وأن المتجسس بتجسسه صار فسقا، ولا يرتب على كلامه حكما، لا يرتب أحد على كلامه حكما، ومن رتب على كلامه حكما فقد ركن إلى التجسس، وأصل التجسس منهي عنه، فهو كبير من الكبائر، والذي يركن للمتجسس يكون متجسسا بالفعل، ويكون قد أخذ حكم المتجسس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لأن هذا سيفسد ذات البين. شوف هنا أيضا النظر في هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لمقاصد الشريعة، فإن مقاصد الشريعة إصلاح ذات البين، ومقاصد الشريعة التوافق والتواد والتحابب والظن بالآخرين ظن السوء، وأيضا السعي إلى تحقيق هذا الظن يفسد ذات البين. وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، فساد ذات البين هي الحلقة. وأما في الحديث الثاني إن شاء الله رسالة تكون بعد الدرس، وأما في الحديث الثاني ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن. شوفونا الآن يعني حتى ولو تحقق وقد لمس المؤمن من أخيه زلة من الزلات أو السقطات أو الهنات، قال المؤمن مرآة المؤمن. وهنا معنى المؤمن مرآة المؤمن يعني هي الآلة التي يرى فيها نفسه ومعايبه، كأنه يقول بينه وبينه، ولأن النصيحة على الملأ فضيحة، وإن كانت النصيحة واجبة فتكون على السر، إلا إذا كان المصلحة عامة، ومن أخطأ على الملأ فإنه يعني يجابه على الملأ، ومن أخطأ سرا يجابها سرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مبالغ أقوال ولا يوجه الإنكار على شخص معين. فإذا كان المؤمن قد اطلع على زلة لأخيه المؤمن ليس له أن يفشي هذا الأمر بين الناس، وإنه سيقع في قول الله جل في علاه إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فعليه أن يكتب ذلك وأن يكون ناصحا أمينا، فالنصيحة واجبة هنا، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث تميم الداري في مسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، يقول أنت فعلت كذا وكذا وهذا يخالف الشرع، وعليك أن ترجع وأن تفعل كذا وكذا، بما يكون فيه النصح والإرشاد له من تصحيح العيب وتصحيح المسار. قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن. ننظر هنا عندما تكلم على النصح وأن المؤمن أخو المؤمن وأن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، قال المؤمن أخو المؤمن، وهذا اللفظ يشعر بحب الخير للغير، وهذا اللفظ أيضا يشعر بصدق النصح، وأيضا إبعاد السلمة عن أخيه وسد الخلل، وهذا كله مما يقوي أواصر المحبة التي هي مقصد أصيل من مقاصد الشريعة، لأن أهل الإيمان لابد أن يكونوا كما وصفه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فلا شماتة ولا سعي في إفشاء السر ولا أيضا في ذلك النصح بالتشفي، ولكن المسألة دائرة على أن يكون النصح لله جل وعلا وإصلاح العين. قال المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته. قال يكف عليه ضيعته، والمعنى يمنع تلفه وخسرانه، والمعنى هنا الذي يشعر بصدق الأخوة أنه يسعى سعيا حثيثا لسد الخلة، وأيضا لتضميد الجراح، وأيضا إلى سد العيب أو ستر العيب، وإلى عدم التلف والخسران. فهو كأنه يحافظ له على ماله، يحافظ له على سمعته، يحافظ له على عرضه، يحافظ له على ما يملك. لذلك قال يكف عليه ضيعته ويحوطه يحفظه من ورائه، قال ويحوطه من ورائه أن يحفظه ويصونه بل ويزب عنه، وأروع الأمثلة في قوله بأنه يكف عليه ضيعته بأنه يحفظ ماله، فإن ورد المكر به والكيد رد عنه الكيد والمكر، قال ويحوط ويحفظ من ورائه، فإن سمع الكلام عليه غيبة أو نميمة فإنه عليه أن يرد ذلك، وأنه يذب عنه، وأن يظهر محاسنه، وأن يغض الطرف عن عيبه، وأن يكون حسن القول فيه وحسن الثناء عليه بين الناس جميعا عنه، كما حدث من معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك حدث من سيده وسيد الناس أجمعين من النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذب عن عياض بن حمار، عندما قال خالد، وهو الآن كان يقام عليه الحد، عندما كما قال خالد رضي الله عنه وأرضاه، قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وأيضا لما قالوا عن مالك بن الدخشم منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني رد عنه وذب عنه. ومعاذ لما قيل في كعب بن مالك قال أين كعب في غزوة تبوك وكان قد تخلف رضي الله عنه وأرضاه، فقال الرجل يعني شغله النظر إلى إلى إلى برديه وعطيه، فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله نعم الرجل هو، فذب عنه. فهذا الذي يرجى من الأخ لأخيه المسلم بأنه لو سمع عنه ما يشينه ما يعيبه فإنه يذب عنه ذلك ويرد عنه ويسد السلم والخلة، بل وأيضا يحافظ على كرامته ويحافظ على ماله وعلى عرضه ويذب عنه ذلك. هذا فعل المسلم بالمسلم، هذا فعل المسلم بالمسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقد يكثر من المرء الزلل، قد يكثر وقد يتتابع وقلبه ينكر ذلك لا يرتضي به، كما كان في الرجل من بني إسرائيل ويعاوده أخوه يقول أقصر أقصر ويقول خليني وربي، فقال والله لا لا يدخلك الله الجنة، أو قال والله لا يعذبنك ربي جل في علاه، أو قال أو كما قال، فقال الله جل في علاه عندما جمعهما قال أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة عذبتك وغفرت له. المسألة دائرة على القلوب، والله أعلم بالضمائر، والله أعلم بالخفايا، وإن مقياس الناس عند رب الناس القلوب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال الله جل في علاه قل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذا العمل هو بيان بجلاء حق المؤمن على المؤمن وحق المسلم على المسلم، فالمؤمن مرآة المؤمن. هل يعني لو رجع كل واحد منا لنفسه أولا مع من بينه وبينه الإحن، هل تعامل معه بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هنا حقا عندما وجد النقيصة في حق أخيه هل سطر عليه؟ هل سد هذه الخلة؟ هل ذهب نصيحا أمينا له؟ فإن وجد منه ذلك أو وجد من نفسه ذلك فحي هلا وأهلا وسهلا وليستبشر خيرا، فإن الله جل وعلا جعله في مصاف المؤمنين في مصاف المتقين المخلصين المخلصين. وأما إن كان العكس فليبكي على نفسه وليتراجع مرة أخرى ويعامل الناس جميعا من أهل الإسلام وأهل التوحيد، لأن المسلم لا يعلم خيرا قط، المسلم لا يعلم خيرا قط، فلابد أن يكون واقفا بجانبه يعضده ينصره يحاول قدر كان سد خلته يحافظ له على ماله على كرامته على ضيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حسن التعامل بين المؤمنين بعضهم وبعض، يشمل ذلك في كله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينزل المرء نفسه إن وقع في الزلل ويعلم أن أخاه قد رأى منه هذا الزلل. لو كان العكس أو كان هو لو نظر لنفسه في زلله هو واطلع أخوه على هذا الزلل ما يحب منه، لا يحب منه إلا الستر وإلا النصيحة وإلا الوقوف في جانبه، فكذلك يكون هو. فإن وجد من أخيه الزلل وجد من أخيه النقيصة فعليه أن يرفع نقيصته وخسيسته، ولابد أن يسد عنه ويسد خلته، وكما قلنا يذب عنه قدر ما يستطيع. هذه علامة الإيمان، هذه علامة الإيمان. لكن أكثر المجتمعات الآن فيها التشفي، أكثر المجتمعات الآن فيها التشفي، لو جلس في مجلس وعنده يعني بعض المشاحنات بينه وبين أخ له، لا سيما إن كانوا في مجلس واحد كطلبة علم، فإن سمع عنه كلمة طار بها كل مطار، طار بها الدنيا بأسرها، وتراه قد امتلأ ضحكا بملء فيه أو ظهر ضاحكا بملء فيه، وامتلأ قلبه فرحا بما سمع بصلمة أخيه، لأنه هناك الإحن بينه وبينه. والصحيح أن هذه ليست من علامات الإيمان، هذه من علامات النفاق، بل والله وتالله وبالله من علامات الإيمان هو أنه يحزن إن سمع بظلمة في أخيه، ويحزن إن وقع أخوه في الزلل، ويدعو الله أن يرفع عنه الخسيسة ويرفع عنه الزلل. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا جميعا وأن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه. قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه، يحفظه من ورائه. الفائدة المستنبطة من البابين: الباب الأول سلامة الصدر علامة الإيمان، سلامة الصدر علامة الإيمان، وأصلها إياكم الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا وفيه نقاء القلب وفيه علو الإيمان. لا يسأل المرء عما حدث به نفسه إلا إذا ترجم ذلك إلى العمل. لا يسأل المرء عما حدث به نفسه أو ما وقع في قلبه أو ألقي في قلبه إلا إذا ترجم إلى العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز الأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم ما لم تعمل أو تتكلم. لكن من أين هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ أكذب الحديث؟ لا يا سلف، إياكم والظن. لا أيضا يا جهاد، ما هو من الحديث يا أستاذة، نسأل الله أن يتم عليك النعمة وأن نراك دائما في نشاط وفي فضل. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هو صح أكذب، لكن أين هو؟ ممتاز يا سكينة، في زيت الجنة، ولا تحسسه ولا تجسسه. الظن هو ما وقع في القلب، يبقى حدثت به أنفسها، تترجم إلى بالتحسس والتجسس جزئية الجنة. نعم، بالتحسس والتجسس. فيكون هنا الآن لا يحاسب المرء إلا بالتحقيق، لا يحاسب المرء إلا بالتحقيق. قال إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم، ولا تحسب حرمة التجسس. نعم يا باشمهندس نعيم، هذا الصحيح، حرمة التجسس، بل التجسس كبيرة، بل التجسس كبيرة. حاضر، سأتت بأكثر من شيء. التجسس كبيرة من الكبائر، التجسس كبيرة من الكبائر. عليكم السلام وبركاته. تكلمت أنا البراء، ما أدري أنت جئت متأخرا لم تسمع الشرح. أصلا بينهما اتفاق وبينهما افتراق، قد يكون التحسس بمعنى التجسس، ولكن التحسس بإيش؟ بشيء من من من من من, من, من الحاسة، باستراق السمع أو بالنظر خفية. والتجسس بكل الأنواع، التصمت وغيره، فقد يكون بمعنى واحد، ويختلفان بأن التحسس قد يكون في الخير والتجسس يكون في الشر، لقول يعقوب وقال فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب، ومن الفوائد أيضا حق المؤمن على المؤمن فهو مرآته، حق المؤمن على المؤمن فهو مرآته. من الفوائد فضل الذب عن عرض الأخيار، فضل الذب عن عرض أخيه أو عرض الأخيار، فضل الذب عن عرض الأخيار. هل وتر أم شفا؟ هل وتر أم شفا؟ نتشرف بك يا صالح. هذه أسئلة أنا أريد، بس يقول لي الفوائد: سلامة الصدر، علامة الإيمان، خمسة وتر، ممتاز ممتاز، جزاكم الله خيرا، ثلاثة طوالب العلم وسكينة ومسدد جزية المجنة جميعا. جيد، الآن الأسئلة، لو في أسئلة تفضلوا. نعم، تقول: ماذا لو صدق فيه ذلك الظن؟ ماذا لو صدق فيه ذلك الظن؟ أو أولا نبد أن نقول يعني إن كان هذا بالتحسس والتجسس أثم الذي ظن والذي حقق الظن أثم بذلك، وإن كان فعلي أن يعني يأتي بضوابط الشرع بالنصح والذب عن أخيه. يقول لو كان هناك سبب للتحسس أو التجسس أو المراقبة هل يكون ذلك كبيرا من الكبائر؟ نعم هو كبير من الكبائر، التجسس كبير من الكبائر، التجسس كبير من الكبائر. ولذلك اتفق الفقهاء أنه لو قال في بيت فلان يشربون الخمر فنتجسس عليهم حتى نتأكد من ذلك ونرفع أمرهم لولي الأمر وقعوا في كبيرة، ما وقعوا فيه أكبر من ذلك. يا أستاذ باشمهندس نعيم السؤال في غير محله، محل كلامك ينزل على حذيفة، فافهم أنت وتدبر، فإن لم تكن ظاهرة فدعني أصرح لك وسبيلنا على الله. أنت أصلا هذا السؤال سؤالك ليس هذا في محله، بل أنت الآن في موضع حذيفة. الحمد لله شكرا الله المستعان. سؤال من أخت، إخراج زكاة مال والدتي لي لأنني مديونة ومحتاجة أم لا؟ ما فهمت السؤال. أنا قلت نصا، فهي والدتها مع أموال وتريد تخرج زكاة المال وهي بنتها مديونة ومحتاجة. مديونة، ده حتى لو والدها الذي وجبت النفقة، وجبت نفقة عليه لهم لها، له أن يعطيها من الزكاة سدا للدين، له أن يعطيها من الزكاة سدا للدين، يصح ذلك؟ أقول دكتور الراجح الصحيح في موضوع استحالة الكحول المضاف للدواء يجوز أم لا يجوز؟ الكحول إيش؟ استحالة الكحول المضاف للدواء. ما هو إذا قال إذا قالت استحالة استحالت خلاص انتهى الموضوع لا شيء فيه. إذا قالت استحال يبقى استهلك، ولو استهلك لا شيء فيه. لكن سأعطيك ضابطا يا أم خضر، إن كان هذا الدواء يسكر كثيره فلا يجوز أخذه. إن كان هذا الدواء لو أكثر منه، لو قال أهل الخبرة من أطباء لو أكثر منه سيذهب بالعقل، فإنه لا يجوز استخدامه. دواء الكحة، نعم هل الدواء الكحة بيتعاطوا الحاجات دي بيغضوا بيشربوها عشان يعني يصل بيهم للإسكار؟ يبقى ما يجوز، ما يجوز. تقول وإن كان من الخمر؟ قد بينت الكلام أنا الآن، هو لو من الخمر أكيد من الخمر كما تقولين، ولم هو مستهلك فهذا بيع خمر فلا يجوز بحال من الأحوال. لو كان 1% استهلكت في الكميات الكبيرة جدا فهذه تعتبر. نعم كان الله في عونك يا نعيم. الأخت سناء جزاها الله خيرا تقول أدوية الأعصاب تجعل الإنسان ينام. لا ينام ما فيها شيء، ما فيها شيء، هي ليس لا تسكر فليس فيها شيء إلا إذا كان فيها هذه المادة فهي مادة مسكرة فلا يجوز استخدامها بحال. أخت تصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام والنوافل دائما ما شاء الله رخدها الآن صامت 13 في شعبان، ترى أن تكمل شهر شعبان صياما؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صيام شهر قط، ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. الأخ السائل عن مال الصدقة اللي كان يستخدمه في الأقساط ما بي، يقول هل له أن يستخدم هذا المال له وبنفس النسبة مثل الآخرين أم لا يجوز له لأنه الموكل بهذا العمل؟ إن كان معوزا في خلاف، وأنا أدين الله إن كان صنفا وكان معوزا له ذلك. هل يصح أن يدخل مال الزكاة زكاة المال فيه، يدخل مال زكاة الأموال فيها ليزيد المبلغ الأصلي فيزيد النفع؟ كيف؟ يدخل على هذه الأموال أموال زكاة المال عشان لا لا لا لا لا هيختلط الواجب بالفرض وهذا لا صح، هذا لا صح. نعم. هل تجب النصيحة من الأدنى إلى الأعلى إن كان هناك ما يستدعيها؟ طبعا تجب مع تيقن الناصح أن المضرة ستكون أعظم من تركه بلا نصح. لابد، لا سيما وأن لا فرق بين أدنى وأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث. قلنا أنه يقول كل أدوات المنظمات الحساسية تسبب النوم لكن ليست مسكرة بل منومة. خلاص، إذا ليس فيها شيء.